صليت الجمعة في أحد المساجد وأحد المشايخ يخطب فقال في خطبته إن حالق الدخن ملعون واللعن يعني الطرد من رحمة الله، فأفتنا جزاكم الله خيرا. هذا فيه نظر، ولا ينبغي أن يطلع على عليه اللعنة لأنه بالدليل، ولكن على كل هذا على خطب عاصي مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال قص الشوارب وأعف اللحى، جلد الشوارب وأعف اللحى خالف المجوس. أما اللعن فلا أعلم فيه عليه دليلا، ولعله أخذه من لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوشمة لأنهن غيرن خلق الله، قال هذا غير خلق الله فقاسه عليهم. ولا ينبغي القياس في هذا، لا ينبغي القياس. نسأل الله يهدي الجميع. أنتم أفتيتم بعد الأيام هذه والفتوى وزعت في كثير من الناس، أنت اللي سلمك الله مترأس الفتوى في حلقة اللحى، قلتم أنه لا يجوز إلا أن الإنسان قبل أن يموت يتوب إلى الله، أما وهو حي لا يجوز أنه يحرقها ويأكل بعضها. هذا يقول الخطيب يلعن هو، أما كان حراما أنه يقول حرام إلى اليوم. جزاك الله. يقول ما أخفى ربه وعليه التوبة إلى الله، بس ما نقول لعنه الله.